صلى الله على محمد وعلى اله امين. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في طفل متولد بالزنا من طرفين، ولكن احدهما مسلم والاخر كافر، فهل هذا يحكم بحكم الاسلام لتبعيته لاحد الابوين مسلم، او بالكفر لتبعيه احد الابوين الكافر؟ وهذا لا يمكنه الحكم عليه بالإسلام به من جهة التبعية، لأن التبعية قلنا ثابتة موجودة متحققة، التكون متحقق بالوجدان من الطرفين. فربما يقال كما يأتي إن شاء الله تعالى في مسألة لقيت، عندنا إطلاق إطلاقات وعمومات تدل على وجوب تغسيل كل ميت إلا ما ثبت من ثبت كفره بالأصالة أو بالتبعية. وما نحن كذلك، هذا ميت فيجب تغسيله ولم نعلم بأنه مسلم أو كافر، فيحكم بوجوب تغسيله. هذا الكلام إن التزمنا به في اللقيط لا يمكن الالتزام به هنا. والوجه في ذلك هناك في اللقيط هذا الطفل إما متكون من كافرين أو متكون من مسلمين، هذا هو محله هذا الشك. فإذا كان الأمر كذلك فهناك ربما واحد أحد يمكن أن يقول بشمول الإطلاقات وفيحكم هذا بتغسيلهم، ولا هذا أولا. وفي المقام ليس الأمر كذلك، نعلم بأنه متكون من كافر ومسلم. هنا كنا لا نعلم أنه متكون من مسلم أو من كافر، هنا نعلم بأنه متكون من مسلم ومن كافر. هذا غير، هناك لا نعلم، ها هنا نعلم. هذا المورد يختلف عن ذلك المورد. مضافا إلى أن لدينا توقفون في أصل شمول هذا الدليل حتى في اللقيط أيضا، وذلك أولا أنه كما ما تقدم من عدم ثبوت إطلاق أو آمن يقتضي وجوب تغسيل كل ميت. ما غسل الميت واجب، هذا فرضنا أنه هذا ليس فيه إطلاق ولا عموم، ورد في مقام التشيع على أنه كل هناك، لعله ليس المقصود بالوجوب هو الإلزام، بل المقصود بالوجوب الثبوت معنى لغوي، وليس معناه على الحكم الشرعي على الإلزامي. وأيضا يمكن ويرد هذا الدليل هناك حتى في اللقيط بأن هذا تمسك بالعام في شبه مصداقية، لأنه ليس شك فيها أن هذا بل هذا كافر خارج وليس بخارج، بل نشك في أن هذا لأسباب خارجية أنه محكوم بالإسلام أو محكوم بالكفر. وما دام شبهة مصداقية يعني نعلم عموم ونعلم مخصص، ولا نعلم لأسباب خارجية أن هذا الفرد باكن تحت العموم أو داخل تحت المخصص لأسباب خارجية، عندنا لا يتمسك لا بالعم ولا بالمخصص. وفي المقام كذلك هذا لا يمكن أن يتمسك بالعم في شبهات المصداقية. هذا دليل، هذا كان عند هذا بيد الأجلاء، بل ولكن أجلاء لم يتعرضوا لي، إنما تعرضوا للشبيه المورد، ولهذا لم أجد لحد هذا من علماء من نكها من حاول تنقيع هذا، ربما كان واضحا عنده، يعني من يسل لم يسل إلينا هذا من كلماتهم شيء. ولا يمكن إذن الاستدلال بأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليهم، بيتبرحا هنا مقتضي للإسلام وهو تكونه من مسلم موجود ومقتضيه للحكم الكفر موجود، فيقال الإسلام يعلو ويغلب، فجهة الإسلام تغلب على جهة الكفر مثلا، هذا لا يقال في المقام. إذا ليس المقصود بعلو الإسلام علو تكويني، ها هنا مشكلة تكوينية، أي التكوينين أي جهتين تغلب على الجهة الأخرى لا ندري، بلي لا ندري، بلي وإنما هناك أنه الله سبحانه لم يترك الإسلام بلا برهان، بحيث يأتي كافر عياذ بالله فيغلب المسلم على عاقل في الاستدلال وفي إثبات حقية الدين غير دين الإسلام، هذا ما يصير. بلي وهذا أجنبينا عن محلل كلام، هنا كلام في التكوين، هذا متكون من هذا ومن ذاك، لا أنه بل هذا نشك أنه أي مسلمين أي شخصين المسلم والكافر يغلب على الآخر. وكذلك لا يمكن الاستدلال بما ورد من أن الإسلام من كل مولود يولد على الفطرة، هذا أيضا لا يمكن الاستدلال به بدعوى أنه كل ما لم يعلم بأنه كافرون فهو محكوم بأنه مخلوق على الفطرة الإسلام، بل المقصود بالفطرة عهد المائم، والسبب في ذلك المقصود بالفطرة هنا عهد المائمين، أهدهما ما مال إليه سيدنا العظام طبعا لغيره من علمائنا الأبرار في بحث اللقيط ما مال إليه، وهو أنهم الاعتقاد بالتوحيد، بمعنى أن له خالقا بل كان مسبب إيجاده فللعالم خالق مسبب لإيجاده، هذا المقدار هذا أمر فطري، الله تعالى غرس هذا المعنى في فطرة الإنسان، بل هذا المقدار فقط. وهذا يأتي إذا كان إنسان ولغا ونحو أصبح واحد وفرده، ولكن هذا الطفل بعد لم يعي، هذا لا ندري وأنه عند الشارع يجري عليه أحكام الكفر أو لا أحكام الكفر، وهو متكون ومتكون من اثنين كافر ومسلم، هذا من فإذن تفسير سيدنا العدم لا يجري في المقام إذن. وكذلك تفسيرنا لهذا الفطرة يعني مثل ما يقول شيء خاص خالص عن كل لون عن كل دين، صالح لأن يكون مسلما وصالح لأن يكون كافرا، فإذا كان الأمر كذلك فها هنا ليس كلام ولا شك أنه إذا كبر يصلح أن يكون كافرا بالاعتقاد ويصلح أن يكون مسلما بالاعتقاد. وفي المقام لا نعلم بأنهم بل هذا في العالم في حال الطفولة لا يأتي هذا الكلام أصلا. وبعبارة هذا فطرة لا تعني حسب تفسيرنا الفطرة الحكم بالإسلام، إنما تعني صلاحيته لقبول الإسلام والكفر، وليس كلام في صلاحية السلام الآن هو كافر أو مسلم. وكذلك ترتيب ولو اختلف عن تقييم البحث بل وكذلك لا تجري قاعدة التزاحم، أيضا قاعدة التزاحم هو أن يكون هناك دليلان وهذا الفرد مصداق بتمامه، إما مصداق للدليل الوجوب أو مصداق لدليل الحرمة، مثل التصرف في مال الغصبية لأجل إنقاذ الغريق أو إدفاع الحريق مثلا، ها هنا إما واجب لوجوب إنقاذ وإما حرام لأجل أنه بل تصرف في مال الغير، ها هنا ليس فرد إما مشمول لدليل الوجوب وإما مسود، بل مناط شمول كل من الوجوب والحرمة حقيقة موجود، هذا يختلف عن ذلك، فإذا كان يختلف عن ذلك فلا تأتي قاعدة التزاهم وهو احتمال العرب. والاحتياط إذن غير ممكن في المقام، لأن المفروض أن الواجب تعبدي ولعل حرمة إذن تعبدية، تعبدا حرام بل وجوبه